سمحت الشيخ، لعب كرة القدم هل تصح أن تكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، وهل يليق بطالب العلم ممارستها؟ هذا فيه تفصيل. كرة القدم إذا كانت بين خواص من الرجال هي مستور شتر العورات ولم يضيع الصلوات وليس فيها منكر، لا يضر في وقت خاص، وقد يدعو بعضهم بعضا الى الخير ويذكر بعضهم بالخير، امرها سهل مثل مسابقه على الاقدام. اما اذا كان فيها ظهور العورات او اضاعه الصلوات او منكرات اخرى لم يجز، فهي محتمله. فاذا كانت سليمه ليس فيها شيء فهي مثل مسابقه الاقدام. اذا كانت الصلاه لا تضاع والعورات لا تظهر فكما يتسابقون بالاقدام يتسابقون بالغرف. اما اذا كان فيها اضاعه الصلوات او ظهور العورات او اختلاط النساء بالرجال او منكرات اخرى فالواجب تركها.